بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربي ويرضى، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة والأخوات، هذه هي المحاضرة التاسعة بحمد الله عز وجل في مقرر علم الفرائض للمستوى الخامس بكلية الشريعة، ولا زال الحديث متواصلا في موانع الإرث، وقد توقفنا عند مسألة الترجيح في هل يرث المسلم من الكافر والكافر من المسلم أو لا. وقلنا باختصار أن أهل العلم اختلفوا في هذه المسألة على أربعة أقوال. القول الأول، وهو قول عامة أهل العلم وأكثرهم، أن المسلم لا يرث الكافر ولا الكافر يرث المسلم، هذا هو القول الأول. والقول الثاني قالوا أنه يرث، أن المسلم يرث الكافر بالولاء فقط دون النسب ودون النكاح، وقاسوا عليه إرث الكافر من المسلم. والقول الثالث قال إن المسلم يرث، أن الكافر يرث المسلم إذا أسلم الكافر قبل قسمة التركة. والقول الرابع أن المسلم يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم. وقلنا أن الراجح والله أعلم في هذه المسألة هو ما ذهب إليه عامة أهل العلم فيها، وهي أن الكافر لا يرث المسلم والمسلم لا يرث الكافر. جاء بذلك الخبر عن سيد البشر عليه الصلاة والسلام بقوله لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، وبقوله عليه الصلاة والسلام لا توارث بين أهل ملتين شتى. أما من أسباب الترجيح فهو صحة الخبر الذي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، ثم إن ما استدل به أصحاب المذاهب الأخرى مردود ويمكن مناقشته. فاستدل أصحاب المذهب الثاني بأنه يرث بالولاء فقط بقوله عليه الصلاة والسلام لا يرث المسلم النصرانية إلا أن يكون عبده أو أمته. والرد على ذلك أن أخذ المسلم لما لعبده أو أمته إنما هو لأن العبد لا يملك شيئا، وهو وما ملك لسيده، فإذا مات العبد فما ملك فهو له. بل إن هذا الحديث على فرض صحته يؤيد ما ذهب إلى أن المسلم لا يرث النصراني. فالنبي عليه الصلاة والسلام بين أن المسلم لا يرث النصراني إلا إذا كان هذا النصراني عبدا للمسلم أو أمة، فإنه وما ملك لسيده أما ما استدل به أصحاب القول الثالث من أن الكافر إذا أسلم قبل قسمة التركة فإنه يرث، فإن نقول إن المال إذا مات المورث فقد انتقل إلى الورثة وأصبح مستحقا لهم، فهم يملكونه لكن لم يوزع بينهم. ومن جاء وقد تحققت فيهم شروط الإرث الثلاثة، بأن كانوا أحياء عند موت مورثهم ومات مورثهم حقيقة وعلم سبب إرثهم منه، فتحققت فيهم الشروط ووجدت فيهم الأسباب، فأصبح المال ملكا لهم. فكيف ندخل شخصا معهم وهم قد تملكوا هذا المال، اللهم إلا أنه لم يقسم بينهم. ثم إن الحديث ليس فيه صراحة ما يدل على أن المسلم يرث، أن الكافر يرث المسلم إذا أسلم، فكل قسم قسم في الجاهلية فهو على قسم الجاهلية، وكل قسم قسم في الإسلام فهو على قسم الإسلام، هذا عموم. وقد جاء الحديث الخاص الذي يبين أن المسلم لا يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم. لكن لهم جانب أنهم يقولون أن هذا فيه ترغيب لدخوله في الإسلام. إذا قلنا بأنك سترث من مورثك المسلم إذا دخلت في الإسلام، يقول أن هذا أيضا قد يكون دخوله في الإسلام لسبب دنيا ليس لسبب حبه للإسلام واقتناعه به، فقد يكون هذا دافعا للتلاعب منهم فيسلم لأجل أن يرث ثم بعد ذلك ينكص على عقبيه ويرتد. ولهذا فالصحيح أن المسلم لا يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم. وكذلك القول الرابع الذين استدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم الإسلام يزيد ولا ينقص. أولا الحديث منقطع، وعلى فرض صحته فإن معناه أن الإسلام يزيد بالانتشار وبعدد من يدخل فيه ولا ينقص بخلاف غيره من الأديان، وليس في الحديث دلالة لا من قريب أو بعيد على أن المسلم يرث الكافر أو أن الكافر يرث المسلم. هذا الذي يظهر لي والله أعلم في هذه المسألة، أن المسلم لا يرث الكافر وأن الكافر لا يرث المسلم. هذا ما يتعلق بأسباب الإرث، بموانع الإرث المتفق عليها عند أهل العلم، وهي الرق والقتل واختلاف الدين. بقينا في نقطة واحدة في مسألة اختلاف الدين. قلنا فيما تقدم في أول الحديث عن هذا المانع أن عندنا ثلاث مسائل: المسألة الأولى إرث المسلم من الكافر، والمسألة الثانية إرث الكافر من المسلم، والمسألة الثالثة توارث الكفار فيما بينهم. فقلنا إن المسألة الأولى والثانية بعض أهل العلم يفصل بينهما، وبعض أهل العلم يدخلهما فيما بعد. يعني من قال إنه قد جاء الإجماع بأن الكافر لا يرث المسلم لم يجعل إلا مسألتين: المسألة الأولى إرث المسلم من الكافر، ومسألة الثانية توارث الكفار فيما بينهم. ومن قال إنه لم يكن هناك إجماع إنما هو قول الجماهير جعلها ثلاث مسائل. وقد تقدم الحديث عن المسألة الأولى والثانية بحمد الله عز وجل. هنا الآن الحديث سيكون في توارث الكفار فيما بينهم. نحرر محل النزاع في المسألة أول: إن كان الكفار على دين واحد كيهودية مثلا أو النصرانية مثلا أو البوذية أو الهندوسية أو أي ديانة من الديانات، فهنا لا خلاف بين أهل العلم في أنهم يتوارثون فيما بينهم إذا كانوا على دين واحد. يدل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: لا توارث بين أهل ملتين شتى. لا توارث بين أهل ملتين شتى، ما معنى الحديث؟ معناه أنهم إذا منطوق الحديث أن أهل الملتين لا يتوارثون فيما بينهم، هذا منطوق الحديث. طيب مفهومه أنهم إن كانوا من ملة واحدة فإنهم يتوارثون. ولهذا لم يختلف أهل العلم في أن الكفار إذا كانوا على دين واحد كدين اليهودية أو على دين النصرانية أو البوذية أو الهندوسية أو غيرها أنهم يتوارثون بما أنهم على دين واحد. الثاني، الحالة الثانية، إذا كانوا على دين مختلف، إذا كانوا على كل واحد على دين مختلف عن الآخر، فالوارث له دين والمورث له دين، والكلام في دين غير الإسلام، لأنه قد تقدم الحديث عن إرث الكافر من المسلم وإرث المسلم من الكافر. لكن إذا كان أحدهما يهوديا والوارث نصرانيا، أو كان الوارث يهوديا والمورث نصراني، فهل يتوارثون فيما بينهم أو لا يتوارثون؟ الحديث يقول: لا توارث بين أهل ملتين شتى. لا توارث بين أهل ملتين شتى. العلماء مختلفون في هذه المسألة، وخلافهم فيها مبني على خلاف في مسألة، فإذا ذكرنا ما بني عليه الخلاف اتضح الخلاف هنا. العلماء مختلفون: هل الكفر ملة أو أكثر من ملة؟ ومن قال بأنه أكثر من ملة، هل هو ثلاث ملل أو أكثر من ثلاث ملل؟ ننظر الآن. إذن هذه المسألة مسألة توارث الكفار فيما بينهم، إذا اختلف دينهم فالمورث يهودي والوارث بوذي مثلا، أو المورث هندوسي والوارث وثني مثلا، فهل بينهما توارث أو لا؟ قلت أن المسألة مبنية على مسألة أخرى، هذه المسألة هي اختلافهم في الكفر نفسه، هل هو ملة أو ملل، هل هو ملة أو ملل. العلماء مختلفون في ذلك على أقوال ثلاثة. القول الأول أن الكفر ملة واحدة، أن الكفر ملة واحدة، فاليهودية والنصرانية والبوذية والهندوسية وملل الدنيا كلها غير الإسلام كلها ملة واحدة يجمعها الكفر بالله عز وجل، فهم على ملة واحدة. إذن هذا هو القول الأول أن الكفر ملة واحدة، وهو قول الحنفية وقول الشافعية ورواية أيضا عند الإمام أحمد رحمه الله جميعا، فهم يرون أن الكفر ملة واحدة تقابل الإسلام. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام وبه يستدلون، قال لا يرث المسلم الكافر، فجعل الإسلام وجعل الكفر، فقالوا أن الإسلام ملة والكفر بما يحويه من أديان كله ملة، كله ملة واحدة. وهذا كما قلت قول الجمهور من الحنفية والشافعية ورواية عند الحنابلة، ويستدلون لذلك بما تقدم من قوله عليه الصلاة والسلام لا يرث الكافر لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، فجعل إسلام وجعل كفر. وأيضا يستدلون بما جاء في الكتاب الكريم من أن الكفار بعضهم أولياء بعض، والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، فبين أنهم أولياء بعض، فهم إذن على ملة واحدة. هذا هو القول الأول. القول الثاني هو أن الكفر ملل ثلاث، أن الكفر ملل ثلاث. الملة الأولى اليهودية، الملة الثانية النصرانية، الملة الثالثة بقية الملل، بقية ملل الكفر تجتمع في أنها تكفر بالله عز وجل ولا كتاب لهم. فهذا القول جعل ربط الملة بالكتاب، فاليهودية يزعمون أن عندهم التوراة، والنصرانية يزعمون بأن عندهم الإنجيل، فجعلوا الملل ثلاثة ملل، جعلوا الملل ثلاثة ملل، فاليهودية ملة والنصرانية ملة وبقية أهل الكفر ملة واحدة. وهذا القول هو مذهب المالكية، هذا هو مذهب المالكية في أن الكفر ملل ثلاث. وعلى هذا القول فالنصراني لا يرث اليهودي، واليهودي لا يرث النصراني، لكن البوذي يرث الهندوسي، والهندوسي يرث الوثني ونحو ذلك، لكن أهل الملة لا يتوارثون فيما بينهم، أهل الملل المختلفة لا يتوارثون فيما بينهم، أما أهل الملة الواحدة فقد تقدم أنه لا خلاف في أنهم يتوارثون فيما بينهم. لكن اليهودي على هذا القول اليهودي لا يرث النصراني، القول الأول قول الجمهور أنه يرثه لأنهم ملة واحدة، أما هنا فاليهودي لا يرث النصراني، والنصراني أيضا لا يرث اليهودي، النصراني لا يرث الوثني ولا يرث الهندوسي ولا يرث البوذي، واليهودي لا يرث الهندوسي ولا البوذي ولا غيره من أهل الملل الأخرى بخلاف اليهودية. أما البوذي فيرث الهندوسي، والهندوسي يرث الوثني ونحو ذلك، أو أي ملة من الملل التي تكفر بالله عز وجل وليس لها كتاب، فهؤلاء يتوارثون فيما بينهم. أما اليهودية فملة لا يتوارثون إلا فيما بينهم، النصرانية ملة لا يتوارثون إلا فيما بينهم، واليهود وبقية أهل الكفر ملة يتوارثون فيما بينهم، عبدة النار والهندوسية وكل من يكفر بالله عز وجل غير اليهودي والنصراني، إذ هم كافرون بالله عز وجل لكن مللهم مختلفة عن غيرهم. هذا هو القول الثاني. القول الثالث ذهب وهو رواية عند الإمام أحمد رحمه الله أن الكفر ملل متعددة، كل أهل ملة كل أهل ديانة هم ملة مستقلة بنفسها، وعلى هذا فلا حصر للملل، وعلى هذا القول الذي هو رواية عن الإمام أحمد لا حصر للملل، فالكفر من المتعددة، اليهودية ملة، النصرانية ملة، المجوس ملة، الهندوسية ملة، البوذية ملة، الوثني ملة، عباد الشمس ملة، عباد القمر، عباد أي نوع من العبادات التي يزعمونها ملة، كل أهل ملة مستقلة عن الملة الأخرى. وهذا هو قول الإمام، رواية عند الإمام، رواية عند الإمام أحمد. فيجعل كل أهل نحلة وملة يجعلونها مستقلة عن غيرها من الملل. وعليه فلا يتوارث، لا يتوارث المجوسي مع الهندوسي، ولا يتوارث الهندوسي مع البوذي، وكذلك اليهودي مع النصراني، والنصراني مع الهندوسي، ونحو ذلك، فلا توارث بينهم. بعد ذكر هذا الخلاف في هذه المسألة، يظهر لي والله أعلم أن الكفر ملل ثلاث، فالإسلام ملة، والنصرانية ملة، واليهودية ملة، وبقية أهل الكفر ملة. الإسلام وهو خارج عن محل الخلاف، يعني الكلام في غير أهل الإسلام، لكن على إدخال الإسلام يكون أربع ملل: الإسلام ملة، والنصرانية ملة، واليهودية ملة، وبقية أهل الكفر ملة، وهو مذهب المالكية في هذه المسألة. فإذا هذا الذي أراه، أن الكفر ملل ثلاث، ونضيف إليها ملة الإسلام، فتكون الملل مطلقا أربع ملل: ملة الإسلام والكفر ملل ثلاث، اليهودية والنصرانية وبقية أهل الكفر ملة. وقد جاء في الكتاب التفصيل في ملة اليهود والنصارى، قال الله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر. فجعل الإسلام ملة، واليهودية ملة، والنصارى ملة مستقلة. فهذا الذي يظهر لي والله أعلم، أن الكفر ثلاث ملل، ويضاف إليها ملة الإسلام الحنيفية السمحة، فيصبح لدينا أربع ملل. هذا الذي يظهر والله أعلم في المسألة. بعد أن ننهي الكلام عن الموانع المتفق عليها بين أهل العلم، الرق والقتل واختلاف الدين وما تطرقنا فيه من الخلاف في المسألة، وفي هذه المسألة بالذات كما قلت لكم في بداية الحلقة السابعة، أن موانع الإرث حصل فيها الخلاف لأن الدليل في المانع جاء عاما، فحصل الخلاف في بعض جزئياته. لو لاحظنا أن المسائل السابقة، الأسباب والشروط والأركان، ما حصل فيها خلاف، وما أشرنا إلى الخلاف في مسائله إلا نزرا يسير، لكن في هذه المسألة والتي وهذا المبحث الذي هو موانع الإرث، جاء الخلاف مبسوطا ومتوسعا فيه. والسبب في ذلك أن الدليل الذي جاء بذكر المانع جاء عاما لم يفصل، فاحتاج أهل العلم إلى تفصيل بعض جزئياته، احتاج بعض أهل العلم إلى التفصيل، لأن هذا الدليل العام فيه بعض المسائل الخاصة، هل تدخل فيه أو تستقل بنفسها، كالقتل مثلا. النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يرث القاتل شيء، فالقتل الآن يمنع من الإرث، لكن ما القتل الذي يمنع من الإرث؟ هل هو كل قتل أو قتل مخصوص؟ ولا شك أن تفصيلات هذا الأمر محتاج إليها. فالإنسان قد يأتيه حق القصاص فيطالب بالقصاص من قاتل وليه، وقد يأتي فيكون هو الذي ينفذ حكم القتل، وقد يتسبب في قتل إنسان عمدا، وقد يتسبب في قتل إنسان خطأ. فلا شك أن أنواع القتل كثيرة، فأيها يمنع الإرث أو كلها تمنع من الإرث؟ لا شك أن هذا الخلاف يحتاج إلى بسط، لهذا بسطنا القول فيه، وأسأل الله أن يكون واضحا وجليا للطلاب الطالبات. وكذلك اختلاف الدين. فأيضا الدليل جاء بعمومه: لا توارث بين أهل ملتين شتى. فاختلف العلماء في أي الملل، هل هي ملة واحدة أو أكثر من ملة؟ ومعلوم أنه قد يكون بين المسلمين من غير الديانات الأخرى من يسكنون معهم، فهؤلاء لهم حكمهم، فإن تحاكموا إلى أهل الإسلام فلا شك أن أهل الإسلام يحكمون فيهم بما أنزل الله عز وجل، فالتحاكم بما أنزل الله عز وجل، فلا بد أن نعرف هل نعتبر الكفر ملة واحدة، أو نعتبر اليهودية ملة، أو والنصرانية ملة، أو نعتبر أن الكفر ملل شتى. فنحتاج إلى مثل هذا ومعرفته حتى إذا تخاصموا وترافعوا إلينا، قال الله تعالى: فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، إن الله يحب المقسطين. ولهذا لا بد أن نحكم لهم بالقسط، والقسط هو حكم الشريعة، حكم الشريعة الإسلامية، فلا بد من بيان هذا الأمر. هذا الذي دعاني إلى بسط الحديث في مسائل في مبحث موانع الإرث، وأسأل الله جل وعلا أن أكون قد وفقت فيه. بعد ذلك نشير إلى مسألة ونختصر فيها جدا لعدم الحاجة إليها، وهي الموانع المختلف فيها، الموانع المختلف فيها بين أهل العلم. ومن هذه الموانع المختلف فيها كما قلت سابقا الردة، اختلاف الدارين، اختلاف الدار، الزنا، اللعان. هذه من الأمور التي اختلف فيها أهل العلم، هل هي مانع من موانع الإرث أو ليست، أو ليست بمانع من موانع. وسنأخذها تباعا ونختصر فيها إن شاء الله تعالى. أولا اختلاف الدار، هذا فيما بين الكفار. هل اختلاف الدار فيما بين الكفار يمنع من توارض فيما بينهم؟ وسبب ذلك أن اختلاف الدار يؤدي إلى انتهاء الولاء والمعاقدة والمناصرة فيما بينهم. وإن كنتم تذكرون أشرت إلى أن بعض أهل العلم يرى أن من أسباب الإرث الولاء والمناصرة والمعاقدة، وأنه لم ينسخ لكن قدم عليه والد غيره، فبقيت المناصرة والمعاقدة والمعاهدة. فإذا قلنا بأن الدار مختلفة معناه أن هذا الرجل المورث الوارث لا يناصر ولا يوالي ولا يعاقد المورث، فلم يحصل بينهم ولاء ولا معاقدة ولا تناصر، فحصل انقطاع، فعلى أي أساس يتوارثون؟ إذن هذا هو الأول، الأمر الأول، وهو اختلاف الدار فيما بين الكفار، فيما بين الكفار. واختلاف الدار حتى يعني معنى اختلاف الدار أهل العلم مختلفون فيه على قولين. القول الأول أن اختلاف الدار معناه أن بعضهم ذمي وبعضهم حربي، بعضهم ذمي وبعضهم حربي. والقول الثاني يقولون أن اختلاف الدار أنواع، اختلاف الدار أنواع، فمنه الاختلاف الحقيقي والحكمي، اختلاف حقيقي وحكمي، ككون أحدهما حربيا والآخر ذمي، أو كون هذا حربي وهذا حربي لكن هذا في دار وهذا في دار، أو كونهم هذا في دار وهذا في دار لكن هذا فيه منعة وسلطة وقوة وهذا ليس فيه منعة ولا سلطة ولا قوة. فيقولون هذا اختلاف حقيقي واختلاف حكمي. النوع الثاني اختلاف حكمي فقط كالمستأمن والذمي، وبعضهم يقول اختلاف النوع الثالث اختلاف الدارين حقيقة فقط، أن هذا مستأمن وهو عندنا والحربي في داره، فاختلاف الدارين حقيقة، وهناك الذي قبلها الاختلاف الحكمي فقط. على كل اختلاف الدار الراجح إن شاء الله تعالى أنه ليس مانعا من موانع الإرث، أن اختلاف الدار لا يعد مانعا من موانع الإرث، فلا يمنع توارث بين الكفار. وعليه فلو أن رجلا نصرانيا يعيش بيننا مات وهو مستأمن، دخل مستأمنا فمات، فإن وارثه في بلادهم يرثه، فإن وارثه في بلادهم يرثه، ولا يمنع كون هذا في دار وهذا في دار أنه لا توارث بينهم. هذا فائدة الحكم في المسألة. كذلك لو أن كافرا حربيا مات في داره والذمي عندنا في دارنا، فإن الذمي لا يمنع أن يرث من مورثه وإن كان في دارين مختلفين. هذا خلاصة الكلام في اختلاف الدار. سنواصل الحديث إن شاء الله تعالى عن الردة لأن لها تعلقا، سنطيل النفس فيها قليلا ونختصر بحمد الله تعالى في البقية. هذا ما يتعلق باختلاف الدار، وهو متعلق بالكفار في توارثهم فيما بينهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، ونواصل إن شاء الله تعالى في المحاضرة العاشرة هذا ما تيسر إراده وبيانه، وأسأل الله جل وعلا أن يكون نافعا خالصا لوجهه الكريم، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.